الكلام في مصارف الزكاة المنصوص على بيانها في كتاب الله. قد تقدم ذكر طرف من الفقه المتعلق بذلك. نبدأ الآن بالفرع الأول من الحصة السابقة. ومجاهد من مصارف الزكاة أيضا من أهلها الذين تصرف لهم المجاهدون. قد تقدم بيان المراد بالمجاهد على وجه التعيين، ولا بد من هذا الأمر لأن تحديد مفاهيم الشرعية لمواقع الأحكام يدفع الفوضى في الأحكام والفوضى في المعلومات. هذا واجب لأن هذا دين الله، ولا بد أن يكون هذا مضبوطا. إذن فأول عمل فقهي يتعلق به النظر هنا هو تحديد معنى المجاهد، تحديد معنى في سبيل الله. أولا هذا أول عمل فقهي، ما معنى في سبيل الله؟ تقدم ذكر ما تقرر في ذلك من نظر فقهي. النظر الفقهي، فمن أهل الفقه من قال بأن المجاهد هو الذي يقاتل في سبيل الله، المراد به هنا هو المجاهد، هذا أولا. ثم من قصد إلى الحج في سبيل الله. نحن الآن بدأنا بتحديد كلمة في سبيل الله، المقصود بها من جاهد في سبيل الله، الجهاد والحج على مذهب حنابلة الحنابلة. وقد تقدم الاستدلال لذلك بثلاث أخبار وآثار، بثلاثة أخبار وآثار فيما هو حديث. المذهب الثاني أن المقصود بكلمة في سبيل الله الجهاد فقط. ثم بعدما حدد ذلك أنه في سبيل أنه الجهاد، بعض الفقهاء رجع مرة أخرى إلى في سبيل الله فاستثمره لغة. هؤلاء قالوا بأنه لفظ شرعي منقول، وبعضهم بقي متمسكا بمعناه اللغوي فقال المراد بكلمة في سبيل الله كل ما يكون فيه الاشتغال بنصرة الدين إشاعة الدعوة في سبيل الله وما جرى مجرى ذلك. قالوا هذا كله مندرج في هذه اللفظة، وهذا الأمر ليس بالأمر الهين في الفقه، وهو معرفة ما إذا كانت اللفظة منقولة أو ما زالت على معناها اللغوي. هذا عمل فقهي يحتاج إلى المادة العلمية التي يتمكن بها المجتهد من حسم الحكم في مثل هذه المواضع. أن كلمة في سبيل الله كلمة عامة تشمل كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى نصرة دين الله، وإلى كل ما يمكن أن يكون مصروفا في التقرب إلى الله. ولذلك بعضهم مدد هذه اللفظة تمديدا فأدرج تحته كثير من الأمور التي تدخل فيها المصلحة العامة وتدخل فيها هذه الأشياء الأخرى التي فيها نصرة الدين كالفتوى وتعليم العلم والوعظ وما جرى مجرى ذلك. إلا أن الدقة الفقهية التي ينبغي أن يتمسك بها هنا هي أن هذه اللفظة منقولة لم تبقى على معناها، ولذلك فاستعمالها استعمالا لغويا واسعا هذا غير مقبول بل هو ضعيف كما هو مشهور. إذن فالجمهور قالوا بأن المقصود بهذه الكلمة الجهاد في سبيل الله. لا خلاص، المهم لفظة في سبيل الله الآن حسمت عند الجمهور بأنها الجهاد، يبقى ما هو الجهاد؟ وهب أننا انتهينا من لفظة في سبيل الله وقلنا بأنها الجهاد، ما هو الجهاد في سبيل الله؟ متى يسمى الشخص مجاهدا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فاتفقوا على أن من تلبس بالجهاد فهو مجاهد، وهذا لا ينزع فيه أحد. من تلبس بالجهاد يعني أنه الآن في طريقه إلى أرض المعركة ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا لا نزاع بأنه مجاهد، وأنه تصرف إليه الزكاة على الوجه الذي سيتقدم سيأتي بينه. بعضهم قال بأن هذا ليس بأن لفظ المجاهد لا ينحصر في هذا المتلبس، بل من نوى وعزم على هذا الفعل فهو مجاهد. وهنا لا بد من استحضار القواعد الأصولية لترجيح أحد القولين على الآخر، لا بد في مثل هذه المواضع من القواعد الأصولية. كما نحتاج في الحمل إلى المادة العلمية، نحتاج في مثل هذه المواضع إلى المادة الأصولية. سيبحثون في هذا مسألة إطلاق الصفة على وجه الحقيقة، متى تكون، متى يسمى الشخص متصفا بالصفة على وجه الحقيقة؟ هل يتصف بها إذا كان في الطريق إليها في حالة التهيؤ لها، أم لا يتصف بها إلا إذا كان متلبسا بها؟ في الحقيقة أن إذا أخذنا بما اقتضه الوضع اللغوي ودلالة الألفاظ، فإن الصفة لا تنصرف إلى الشخص إلا إذا كان متلبسا بها. هكذا. إذن فمن الذي يسمى بالمجاهد؟ هو المتلبس بالجهاد، الذي هو الآن في أرض المعركة يقاتل ويصد الأعداء، هذا مجاهد بلا نزاع. أما هذا الذي في الطريق هل يسمى مجاهدا؟ إذا رجعتم إلى الحقيقة والمجاز تجدون أن هذا معدود من المجاز المرسل. ولذلك فالانتقال إلى المجاز لا يكون إلا إذا جاءت الحقيقة الشرعية ومحات اعتبار الحقيقة اللغوية، لما هو معهود في حمل الألفاظ على معانيها، بأن الحقيقة الشرعية تمحو اعتبار الحقيقة اللغوية، فإذا ورد ذلك خلاص حينئذ نحكم الحقيقة الشرعية ونلغي الحقيقة اللغوية. هنا لم يرد شيء مما يدل على هذا، فليس هذا الموضع مثلا كالسارق. السارق يسمى سارقا ويترتب على فعله الحد، سواء كان سارقا الآن أو كان سارقا فيما مضى، وغيره ممن جعل الشرع الحقيقة فيه غير مشروطة بالتلبس. وكما قلنا هذه الأمور يجب على طالب الشرع أن لا يكون جاهلا بصعوبة تحديد هذه الأشياء، لأنها تعترض فيها أمور متعددة. كل شيء يقول لك صافي خلاص المجاهد هو الذي تلبس بالجهاد، أو المجاهد هو الذي ركب فرسه وذهب إلى الجهاد، أو الذي نوى الجهاد ولم يتلبس بالجهاد ولم يكن قد تلبس بما يوصل إليه ولكنه عازم على الجهاد. هذه مسألة، هذا دين، وتحديد مناط الأحكام يجب أن يكون بعدة معرفية وبقواعد علمية. وإلا فإن ناس نفتري على الله الكذب إذ نسمي الأشياء بغير أسمائها ونقع حينئذ في الخطأ في الفتوى والفهم. وعلى كل فهذا تنبيه فقط، وإلا فالذي عليه الجمهور أن المجاهد لا بد أن ينظر في حاله، فإن كان تلبس بالجهاد فهذا للنزاع فيه، أما أن تحق به هذا الذي عزم على الجهاد فكما سبق أن ذكرنا فيما مضى ينظر إليه، فإن كان حازما عازما معروفا بالجد إذا قال قولا سيفي به خلاص فالتوقع ينزل منزلة الوقوع. هذا أول. ويدخل في المجاهد المرابط لأنه تلبس بما يحقق له هذا، أولا هو في أرض المعركة، في أرض المعركة الآن هو المرابط في أرض المعركة، وهو قد كان بثغر يراقب فيه مداخل الأعداء وهو مستعد ليصدهم، هذا يسمى مرابطا، سواء جاء الأعداء أو لم يأتوا، سواء وقع الحرب أو لم يقع، على كل فهذا مرابط. فهذا أيضا يحق أن تعطى له الزكاة لأنه مجاهد تلبس بصفة تصيره مجاهدا هكذا. وألحق بالمجاهد أيضا الجاسوس، إلا أن الجاسوس لا يشترط فيه ما يشترط في المجاهد ولا في المرابط، إذ قد تقدم أن المجاهد والمرابط يشترط فيهما أن يكون حرين، وأن يكون مسلمين، وأن لا يكون هاشميين هكذا، وأن يكون ذكرين. أن يكون ذكرين، نعم، أن يكون ذكرين وقادرين وبالغين، هذه شروط لا بد منها أيضا. إذن فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فالمجاهد لا يعطي شيئا من ماله. هل يعطى من بيت المال؟ نعم، إذا قام بعمل من الأعمال من الأشياء التي يستحق عليها الأجر فإنه لا يعطى من بيت المال، وهذا والأمر في ذلك واسع. الجاسوس إذا كان مسلما فكما سبق أن ذكر ينزل منزلة المجاهد، لأن الكلمة والرؤية والخبر مما يساعد على صد الأعداء وعلى هزمهم، فينزل ما يأتي به من خبر وما يكون عليه من معرفة منزلة الضرب، فأن رب معلومة يأتي بها الجاسوس تكون سببا في الانتصار الكبير. نعم، وانت تعلم في معركة الزلاقة أن المسلمين كانوا سيؤدون صلاة الجمعة، وكان الاتفاق أن يكون الحرب بعد يوم الجمعة، ولكن هؤلاء القوم الأعداء قالوا نباغتهم وقت صلاة الجمعة، لأن هذا أمر كان سيبيد المسلمين. ولكن نزل شخص متعبد كما ذكر ابن عداري وكما ذكر غير ذلك، نزل شخص متعبد من مكان يتعبد فيه إلى القوم فقال لهم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إن الحرب يوم الجمعة وأنك مستشهد، قاله لقائد العسكر وهو معتمد بن عباد. على كل فهذه المعلومة حقيقة أنقذت المسلمين، فالشخص فعلا هذا الذي حصل تركوهم حتى حان وقت صلاة الجمعة فهجموه وواجهوا المسلمين على استعداد على الأهبة بكل ما يمكن أن يكون من تمام الاستعداد وقت صلاة الجمعة بالضبط، واستشهد ذلك الرجل. على كل هذه معلومة لو لم تكن قد حصلت للمسلمين لأبيدوا. إذن فلو أن شخصا أتى بهذه المعلومة في أي مرتبة تضعها؟ في الضرب بالسيف، في الضرب بالرمح، في أي منزلة تضع هذه الكلمة؟ لا شك أنها أنفع من ضربة بالسيف ومن ضربة بالرمح ومن تخطيط للمكان ومن ومن ومن. ولذلك هذا الجاسوس وظيفته عظيمة في انتصار الجيوش، هذا مهم جدا. ولذلك ينزل الجاسوس منزلة المجاهد ويعطى منها ولو كان كافرا، لأنه مدرج في الجهاد. هكذا استثني الكافر من عموم ما ذكر. أما إذا كان الهاشمي جاسوسا فهل يعطى منها؟ هنا خلاف بين الفقهاء، فقال قوم إذا كان الهاشمي كافرا فإنه يعطى منها، لأنه لخسته زال شرفه، خسة الكفر أزالت شرف النسب. هذا ما ذكره الفقهاء، وهذا ما مضوا عليه ورجحوه في هذه المسألة. أرفع الآخر. شيخ، ما وجه انتفاء شرط الإسلام في الجاسوس؟ لأن هذا الفعل ليس قربة، هذا ليس قربة، وما ليس قربة لا يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيه الإسلام. هذا فعل لا علاقة له بالعبادة، لم يتعبد به، ولكنه وظيفته في الجهاد كبيرة، فلذلك نزل منزلة من يقاتل ممن ليس من المسلمين في الحرب. إذا ارتزق كافر مع المسلمين هل يعطى الزكاة؟ نعم، إذا ارتزق كافر مع المسلمين في الحرب. ارتزق، ما معنى ارتزق؟ من المرتزق؟ إذا كان من المرتزق الذين يحاربون مع المسلمين. كلمة مرتزقة شوية خيبة. المرتزقة تقول الإنسان الذي باع نفسه مقابل الرزق. لا، نقول مثلا إذا عمل مع المسلمين في الحرب يأخذ. نعم، مش مرتزق، غير عمل. لأن كلمة المرتزقة كلمة شوية شحونة بنوع من الذم، وفيها قدح في من اتصف بها. خليه يكون مزيان مع المسلمين. الفرع الآخر. ولو كان غنيا خلافا للحنفية الذين يشترطون في استحقاق المجاهد الزكاة بالفقر، قالوا لا يمكن أن يعطى منها إلا إذا كان فقيرا. وهذا ليس ببدع، فإن غيرهم كالشافعية مثلا اشترطوا في أهل البيت ممن يأخذ الخمس، اشترطوا في من يأخذ الخمس من بيت المال أيضا أن يكون فقيرا، مع أن الله تعالى عندما ذكر قال ولذي القربى ولم يذكر الفقر. وعلى كل فللفقهاء ملمح في هذا المقام يلاحظونه حين يشترطون مثل هذه الشروط. وذو التمسك بالظاهر لا يلتفت إلى هذه الاعتبارات، أما من يمكن بعض الأصول وبعض القواعد هنا ويستصحبها فإنه ربما اعتبر الفقر شرطا، كالحنفية مثلا هنا اعتبر الفقر شرطا في الإعطاء، ومسألة اجتهادية. أما المالكية فيقولون وإن كان غنيا، ثم إن المالكية يقولون يعطى بلا حد، ما عندهمش حد، ما عندهمش حدود فيما يعطى، وإنما ذلك مرجعه إلى الإمام. يمكن للإمام أن يعطيه قليلا ويمكن أن يعطيه كثيرا، لأن هذا الأمر لم يحدد فيه الشرع حدا، خلافا للشافعية الذين اشترطوا في تفريق الزكاة أن تثمن ما هو معروف في مذهبهم من شرط التعميم، أنهم يقولون لا تعطى الزكاة لصنف واحد، وإنما يجب أن تعطى لكل صنف. مثلا إذا عندك مقدر من المال ووجدت 8 أصناف في البلد، فلا بد أن تفرق على تلك الأصناف 8. وإن وجد عندك وإن لم تجد مثلا صنف مثلا مؤلفة قلوبهم أو صنف المجاهدين أو العاملين عليها، ولم يوجد هذا فإن ما بقي من الأصناف يجب أن يعمم بما عندك من المال، لأنهم يجعلون الواو هنا مشركة في الحكم خلافا لما ذهب إليه المالكية من أن الواو في الآية بمعنى أو، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يجعلون الواو هنا بمعنى أو. وفي الحقيقة أن انتقال من جعل الواو أو هكذا يجب أن يكون مبنيا على أدلة شرعية تقضي بذلك، ولا شك أن العمل هو الذي تمسك به المالكية حين جعلوه الواو هنا بمعنى أو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الزكاة وكان يصرفها بدون مراعاة هذه الأصناف، فعلم أن ذلك ليس شرطا، ولو مسيد لالاتهم المعروفة في هذا المقام. إذن فالغني فالمجاهد يعطى وإن كان غنيا، ويعطى على وجه الذي يراه الإمام والذي سيحدد القدر. والشافعية يشترطون الثمون، قالوا ليس له إلا الثمون، لأن الأصناف الأخرى يجب أن تفرق عليها الزكاة، فإن لم يوجد توجد بعض هذه الأصناف فإن الأصناف الأخرى يجب أن تراعى في القسمة. هذا ما ذكروه في هذا الموضوع. الفرع الآخر، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لا تصرف الزكاة في سور حول البلد ليتحفظ به من الكفار، ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو. هل تصرف الزكاة في شراء السلاح؟ تقدم أن الراجح هو أن مال الزكاة يصرف في شراء الأسلحة، لأنه لا يمكن أن يقام الجهاد إلا بالسلاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وللوسيلة حكم الغاية في الأحكام. إذا كان الجهاد واجبا فوسائله أيضا تكون واجبة، وكل ما يمكن من الجهاد فهو مثل الجهاد في الأحكام، من ذلك إعطاء الزكاة فيه. ولكن إذا اشتريت الأسلحة مثلا السيوف أو ما جرى مجرى ذلك، أو مراكب وما جرى مجرى ذلك، فإن هذا لا يملك للمجاهد. فلو اشتروا له السيف فإنه سيؤخذ منه بعد نهاية المعركة ثم يرد إلى المسلمين، فيوضع في المستودعات التي تستودع فيها الأسلحة إلى أن تأتي الحاجة إليها فتخرج وينتفع بها في الدفاع في الجهاد. هكذا قرر. ثم هل يمكن أن تبنى الأسوار مثلا وما جرى مجرى ذلك كالخنادق من الزكاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقالوا بعضهم: قد لاحظ أن هذه الأسوار قد ينتفع بها في غير الدفاع عن البلد، فتكون منفعتها حينئذ قد انتهت إلى غيره ما ينتفع به المسلمون في سبيل الجهاد. ولكن الراجح هو الجواز، الراجح هو الجواز، فيجوز أن تبنى الأسوار وأن تحفر الخنادق وما جرى مجرى ذلك في مال الزكاة، يجب صرفها إلى ذلك. هذا هو الراجح. وإن كان المصنف قد صرح بخلاف ذلك فإنه في هذا الفرع إنما تبع ابن بشير، وابن بشير ترجيحاته في المذهب ليست في الصدارة، ليست مما يقدم، بل يقدم عليهم ما سوى ذلك، وخاصة إذا كان ذلك في المصادر التي يؤخذ منها المذهب. قوله: لا سور ومركب، هذا قول ابن بشير، ومقابله مال ابن عبد الحكم، فيجوز عنده عمل الأسوار والمراكب منها، ولم ينقل اللخمي غيره، واستظهره في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح، ولذا اعترض المواق على المصنف بأنه تبع تشهير ابن بشير. وقال إنه لم يرى المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره، انتهى من البناني. نعم، هذا من الفروع الضعيفة في المذهب. هذا قوله لا صون ومركب، هذا من الفروع الضعيفة في المذهب في المختصر، فلا يفتى بهذا الضرب من الأحكام. أولا هو ضعيف من ناحية الأصول، وضعيف أيضا حتى في تقرير أهل المذهب له، هو ضعيف أصولا وضعيف حتى من حيث تقرير الفروع في المذهب، لذلك لا يلتفت إليه. تنبيه: لا تعطى الزكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا أن يمنعوا حقهم من بيت المال، وإلا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر. أما الغني فلا يجوز له الأخذ. وقال اللخمي وابن رشد: إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا، سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية. كذا ذكر شيخنا في حاشية الخرشي، وقرر أن الراجح من القولين الأول. هذا الفرع متعلق بأصحاب ما يسمى بفروض الكفاية، هم جماعة من الناس يقومون بأمور غير مخاطبين بها على وجه التعيين، وإنما خطبت بها الأمة وهم قد تصدوا لها، تصدوا لإتيان بها وتحصيلها إلى آخره. هؤلاء قد تقرر أن لهم من بيت المال رزق، لأن لهم رزقهم من بيت المال، والرزق قد حدد بأنه ما يدفع الضرورة ويمنعهم من الخروج من ذلك العمل طلبا للرزق. لابد أن يستغنوا عن الطلب، وهذا يقدر بحسب حال الشخص وحال الزمان وحال البلد، هذا معروف، هذا متفق عليه. لكن إذا لم يعطوا من بيت المال هل لهم الحق في الزكاة؟ الذي اتجه إليه النظر هو أن لهم الحق على الجماعة، على الناس، معلم الصبيان، المؤذن، إمام المسجد، القاضي، المفتي، هؤلاء جميعا ومن على شاكلتهم، إذا لم يأخذوا نصيبهم من بيت المال مما يكفيهم وما يعبرهم بالرزق، فإنهم يأخذون من الجماعة ما يكفيهم ويغنيهم وما يسمى بالرزق. لكن هل يعطون من الزكاة؟ لا يعطون من الزكاة إلا إذا فسرنا في سبيل الله تفسيرا واسعا، وهذا مذهب الكساني وجماعة من علماء الحنفية، وسعوا مفهوم في سبيل الله فأدرجوا فيه، من جملة من أدرجوا فيه المفتي والمعلم والعالم إلى آخر ما ذكر. لكن هذه المسائل تبقى شوية مستوحشة، لأن مثل هذه المقامات يجب أن يبقى فيها الأمر على الوارد المنصوص المقول، أن إذا نظرنا في الصفات وتتبعناها جعلناها صفات محددة مضبوطة: الفقر، المسكنة، العمل، الجهاد، الغرم إلى آخره، فإن ستدرج هنا في سبيل الله أيضا كما سمعتم بأخذ المنقول، فإن سيدرج هؤلاء في هذه الأصناف. ولذلك فإن الصحيح هو هذا الذي ذكر، أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة. وما ذكره اللخمي وابن رشد الحفيد، ابن رشد الآن، ابن رشد المقصود به هنا هو الحفيد، وذكر أن هؤلاء الذين يعلمون الناس ويفتون الناس ويقضون بين الناس عملهم مندرج في هذه الآية. ألم تقولوا بأن في سبيل الله منقول؟ ألم تقولوا بأنه منقول ثم اختلفتم في المنقول فحدده بعضكم بالجهاد وحدده بعضكم بالجهاد والحج؟ أليست اللفظة إذا المنقولة حينئذ تنزع منها ينزع منها النظر باللغة. اللفظ إذا نقلت يبقى الذي يحتكم إليها فيه هو عرف الناقل. إذا نقلت القبيلة فالقبيلة عرفها هو الذي ينظر فيه، وإذا نقلها الشارع فمقصود الشارع وعرفه هو المتحكم. فكيف يمكن أن يدرج في سبيل الله العالم والمفتي وكذا؟ نعم، إلا أن يكونوا فقراء. إذا كانوا فقراء فإنهم يأخذون بصفة الفقر، هذا هو الذي عليه العمدة. أما هذا الذي ذهبوا إليه بأن العالم يعطى منها وإن كان غنيا، فإن هذا في الحقيقة إنما هو تمزيد لمعنى في سبيل الله تعالى، تمزيدا لا يساعد عليه النقل ولا المادة العلمية التي وردت من جهة الشارع. أن اللفظ إذا كان منقولا يفسر إما بالقول وإما بالفعل. الجهاد نعم فسر بالقول بالفعل. الحج ورد عن النبي ما يدل عليه، لكن ما سوى ذلك من أنا سنأتي به تندخل فيها هذا الصنف من الناس. الصحيح أن جماعة العلماء حتى في عز الفقر والجذب أفتوا جميعا بأن العالم إذا كان له ما يكفيه في عامه لا يجوز له أن يأخذ من السفر، وليس فقط أن يكون له ما يكفيه، بل لو كان له مرتب من العامة من الجماعة ويكفيه، وما عندوش كفاية سنة ولكن عنده مرتب يأخذه كل شهر وهو يكفيه لمعاشه فهذا غني. ولا تنسى أيضا أن هذا العالم قد يكون له ابن غني فتلزمه نفقته فيخرج من الفقر، لأن الفقر إذا سمعنا لا يجب أن أن أن أن نغفل عن القيود التي تقدمت، أن لا يكون له مرتب وأن لا يكون له من ينفق عليه، فإن هذا لا يسمى فقيرا. نعم ليس له شيء لكن يوجد من ينفق عليه بالحكم بالشرع، أو يوجد له مرتب يأخذه من جهة ما، وهو في كل شهرين أو في كل شهرين يأتي أو ثلاثة شهور ما شابه ذلك يأتيه هذا الرزق، هذا غني. وكذلك أيضا من وقع التبرع عليه بما به معاشه وفيه قوته ترسل هذا غني. إذن فكون هؤلاء قد أخذوا بعض الناس الآن يشهرون هذه الفتوى التي للخمي وابن النصر، هذا يحتاج إلى التأصيل العلمي الذي سيفضي بنا مرة أخرى إلى رجعة المفاهيم. سنرجع إلى المفاهيم ثم ندقق فيها، وقد حصل النقل عند الجمهور. إذن فماذا ستفعل بلفظ بلفظ وقع النقل عنه؟ ماذا ستفعل به؟ ترجع به إلى اللغة؟ يرجع الصلاة حتى هي إلى اللغة، أرض الزكاة حتى هي إلى اللغة، أرض الصيام حتى هو إلى اللغة. لماذا إذا خرج أرض الصلاة إلى اللغة تردها إلى الدعاء؟ إن الصلاة كانت تعلموا منا كتاب، إن الدعاء كان كعلم من كتاب الموقوتة، وأقيموا الزكاة وأقواتوا الزكاة، الزكاة بمعناها التطهير ومعناها الزيادة. لا يمكن لللفظ بعد نقله إلا أن تودع اللغة وتحكم العرف الشرعي، خلاص انتهى الكلام. التمسك بلفظ منقول في معناه اللغوي مع ثبوت النقل، ما في تردد، ثبوت النقل، خلاص انتهى الكلام، لا يمكن أن تأتي به مرة أخرى للاستدلال. إذن فإذا كان غنيا هذا المجاهد يعطى، أما غيره فالغنى إذا قام به منع من الزكاة. أقول هو مجاهد الآن، راه مسالك النظر في الفقه التي تدرس الآن هي مسالك المذاهب الأربعة، أما المسالك التي يمكن أن تتخيلها وتقول بأنها صالحة للأخذ أخذا من عموم هذه الأشياء التي وردت فيها الزكاة، وتقول أنا سأستنبت جامعا في هذه الأصناف كلها وأنظر فيه وأستخرج منه المواساة وإزالة الفقر وإزالة الحاجة ونصرة الدين وغير ذلك، نعم قد يكون هذا لو كان أمر في المعاملات، هذا الطريق ممكن أن تسلكه، لو كان هذا الأمر في المعاملات، لكن هذا الأمر في العبادات. إذ ربما بعض الناس الآن هنا سيقول والله أنني رأيت أن المسالك هنا لم تنتهي، ألم تقولوا في الأصناف الستة إنكم أخرجتم منها مناط الربا فعممتم الربا في كل ما فيه هذه المناطق، بعضكم استخرج منها الطعم وبعضكم استخرج منها القوت والادخار وبعضكم استخرج منها الكيد، لماذا لا تفعلون ذلك في أصناف الزكاة؟ لماذا لا تقولن قد نظرنا في أصناف الزكاة فوجدنا أن الأمر الجامع بينها هو تحصيل المواساة ودفع الحاجة، فلنعمم هذا المناط في كل مكان؟ وتقول هذه طريقة سالكة جيدة، ورانا النظير نعمل بها هنا. نعم، لو كان هذا الأمر في المعاملات، لو كان هذا الأمر ليس في باب التوقف في التوقيفات وهي مكان العبادات، لكن لما وقع في العبادات يجب أن لا تلتفت إلى هذه الطريقة، بل يجب أن تأخذ المفهوم، تحدد المفهوم، تنظر إلى جميع أفراده، ثم تغلق على ذلك وتنتفع به. أما أن تسوي بين باب العبادة مع باب المعاملات فهذه طريقة في الحقيقة ذهب إليها بعض أهل هذا العصر لما يسمونه بالمقاصد، ولكن المقاصد حيث تعتبر المقاصد ماشي في أي مكان. المقصد إذا لم يشهد له المحل بالاعتبار ما قيمته حتى لو استخرجته لن يقبل، أن المحل لا يشهد لاعتباره. على كل فقط لأن بعد نستيقوا كل ولا يدج جمود على الوارد، لماذا لا تستثمرون شريعة ربكم في الخير؟ لماذا لا توسعون مدار الزكاة؟ لقد حصرتموها في أفراد منفعتهم للإسلام ضعيفة، وأنكم لو مددتموها إلى كل محتاج وللمواساة، دعكم أنتم من الأفراد، خذوا الروع كما يقولون أو المناط العام لهذه الأشياء واعملوا به فقه. قد يقول قائل هذا، لكن الموضوع لا يقبله، المحل لا يقبله، ولا بد أن تضبط الأمور دائما بما يجب أن تضبط به حتى لا تقع الفلاس من إرادة الشرع وأدلته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله وغريب. الغريب أو ابن السبيل، ما المقصود بابن السبيل هنا؟ هذا المصطلح فقهي يحتاج إلى الضبط، أن هذا علم شرعي لا يمكن أن تترك فيه الأمور هكذا للنوازع النفسية وللتفاسير الوهمية. اضبط ما معنى ابن السبيل. الذي ذهب إليه المالكية هو أن ابن السبيل هو المسافر الذي خرج من بلده وانقطعت به السبل وليس له مال يرجع به إلى بلده أو مال يصل به إلى حيث قصد، هذا ابن السبيل. أما إذا جلس في بيته وقال أيها الناس أنا سأسافر غدا وليس لي مال أصل به إلى مقصدي، أعطوني من الزكاة، فإننا نرجع مرة أخرى إلى لفظ الإبن فنجده أنه لا بد من أن يكون مسندا إليه، لأن ابن السبيل هو الذي في السبيل. أما هذا الذي في بيته فيسمى ابن بيته ابن داره. ابن السبيل هو الذي في السبيل، هو الذي في الطريق متلبسا بالسفر. أما الذي في بيته فيسمى ابن بيته وابن داره، هذا لا تعطى له الزكاة ما لم يتلبس بحقيقة السفر، هذا هو المتقرر فيه. قال رحمه الله حر مسلم غير هاشمي محتاج لما يوصله لبلده ولو غنيا فيها لا إن كان معه ما يوصله. إذن عرفنا الآن بالضبط ما معنى ابن السبيل، هو الرجل المسافر الذي أراد أن يرجع إلى بلده وليس له ما يرجع به إلى بلده، إذن هو اتصف بصفة يستحق بها العطاء. أو ليس له مال يصل به إلى محل الذي قصده، وهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ببلده، ولو كان غنيا ببلده، لأن الغنى الذي ينفعه ويدفع عنه الحاجة الآن قد تخلف عنه، هذا أولا، فلا يسمى الآن غنيا بل فقيرا. ثم إن الشارع عندما قال ابن السبيل لم يقيده بالفقر، بل ذكره وصفا مستقلا، ولذلك يبقى هذا الوصف يكون به الاستحقاق، سواء اتصف هذا بصفة أخرى غير هذه التي تمنع من الزكاة أو لم يتصف. مثلا الغنى لا يمنع، إذن ولو كان غنيا ببلده فإنه يعطى من مال الزكاة ما يصل به إلى بلده. هذا هو الوجه الذي في هذه المسألة، لكن يشترط في مرة أخرى أن لا أن يكون حرا ومسلما وأن يكون غير هاشمين، وهذا معروف. نعم. قال رحمه الله: تغرب في غير معصية وإلا لم يعطى. الشرط الثاني أن يكون محتاجا وأن يكون قد تغرب في غير معصية، بمعنى أنه لم يقصد القتل ولا أدى إنسان، أو لم يقصد محرما بسفره على وجه الجملة والتفصيل، لم يقصد محرما، تغرب في غير معصية. فإن تغرب في المعصية فإنه لا يعطى من الزكاة، لما هو متقرر وقد كررنا الكلام فيه من أن الشرع لا يواسي من تلبس بفعل المحرمين فيما هو فيه من محرم، وتلبس بمحرمين فالشرع لا يمكن أن يعينه على المحرم، ودن سفر للقتل نعطيه فلوس بس يكمل السفر ليقتل، أو أراد أن يأتي مثلا بجريمة من الجرائم نعينه بالمال لكي يحصل على هذا الأمر المنكر، هذا لا سبيل إليه. جيد، لكن هل يستمر هذا المنع بلا حد أو له حد ينتهي إليه؟ مثلا هل يمكن أن لا نعطيه من الزكاة ولو كان سيموت؟ قال بعض العلماء: نعم، لن نعطيه من الزكاة ولو كان على وشك الموت، لأن حياته بيده، والذي سيقر حياته التوبة، حياته ليست بيدنا، حياته بيده، فإذا أراد أن يبقى حيا فليتوب وليرجع عن هذا الفعل الذي قصده، فمتى أظهر التوبة والندم على هذا الذي أراده وأظهر أنه لن يقدم على هذا الفعل، خلاص يعطى من الزكاة، أن المعصية حينئذ ارتفعت بتوبته. أما إذا ألح على هذا الأمر واستمر عليه وقال سوف أذهب لأفعل هذا الفعل، فلان المظلوم الذي لحق له في قتله سأذهب لقتله، فقال لا يعطى منه، لن يمكن من ذلك بمال الزكاة، أنها وضعت لمواساة من يستحق المواساة، خلاص. لكن بعض الفقهاء قالوا اجتمع هنا معصيتان، معصيته هو ومعصيته ومعصيتنا نحن، ماذا لو بقي على هذا الحال حتى يموت من الجوع؟ ألسنا مسؤولين عن هذا الأمر؟ أليس هذا مما قد تترتب عليه المعصية والذنوب والذنب، ذنب قتله؟ ولذلك بعضهم يقول هنا مقالة، يقول إذا كان هو يعصي الله فنحن لا نعصيه، لكن هو يريد أن يعصي الله لا نعصيه، إذن نعطيه من مال الزكاة ما يسد رمقه، ما تسبق أنه ما يعطيه باش يرجع للبلاد ديالو، لا، ما يسد رمقه، يعني ما يبقى به حيا، وربما لم يعطوه إلا من الطعام مثلا، كأن يأتوه بشعيرين أو بشيء من هذا القبيل. لم يعطوا المال، لكن يمكن أن يعطوه من المال أيضا ما يسد رمقه، يعني ما يحفظ به حياته فقط، ولن ماشي يعطوه بس يرجع البلاد ولا. هذا هو الذي تعلق به النظر في هذه المسألة. وصف الحاجة في من أين أخذ وظاهر الرد لا يقوله ابن السبيل؟ هو ابن السبيل هنا لا بد أن يفسر بأنه المحتاج، لأن المسافر إذا كان غير محتاج، إذا كان مسافرا فقط، فهذا المناط غير صالح لربط الحكم به، وإلا فإنه سيكون كل مسافر كيفما كان يستحق هذا يستحق الأخذ، لكن كونه مسافرا هكذا وصف طردي لا يمكن أن يكون مناطا. إذن لا بد من استخراج مناط يكون مناسبا للحكم من محله، ولذلك تسمى العلة المستنبطة من مثل هذا، يسمى المناط المستنبط من مثل هذا بالعلة العلة المستنبطة. لا يمكن مثلا إذا خاطب الشرع، مثلا إذا أسند الشرع الحكم إلى شيء ثم نظرنا فيه فلم نجده مناسبا، فلا بد من استخراج الوصف المناسب منه لكي يكون الحكم حينئذ متعلقا بوصف المناسب. وهذا كثير في مواقع الأحكام، إذا علق الحكم بمحل وظاهره غير مناسب فلا بد من استخراج المناط المناسب مقدرا، لا بد من ذلك ليكون الحكم مناسبا لمحله. نعم. من باب استخراج المعنى، من جهة استخراج المعنى. نعم من جهة نعم. يكون هذا يصح في القياس، يكون يصح في القياس إذا استخرج المعنى. نعم، ولكن بشرط أن يكون فيه الوصفان، أن يكون ابن السبيل ومحتاج، يكون فيه جزء المناطين، لأن العلة هنا مركبة لابد من اجتماعهما. إذا رجعت إلى كثير من الأحاديث، كثير من الآيات، فإنك تجد أن محل الحكم فيها يقدر، لأن الحكم لابد أن يكون مناسبا لمحله، ولذلك يحتاج إلى ذلك الاستنباط في مثل هذه الآية. نعم، في مثل هذه النقطة. شيخنا، وجه اشتراط الحرية مع أن العبد قد يعرض له الموقف؟ نعم، وجه اشتراط الحرية هو الأصل في العبد، أنه إذا كان في الحقيقة قد انقطع به السبيل، وكان في ذلك المكان لا يوجد مالكه، فالوجه في الحقيقة هو أن يعطى، وجه هو أن يعطى، لكن إذا كان في محل سيده لا يمكن أن يعطى. أمور، انظر أين يوجد هذا العبد، هل هو موجود في محل الذي فيه سيده أو لا، أو في محل لا يوجد فيه. نعم، هذا صحيح، هذا ملحظ مهم جدا. نعم، وكلا الأمرين يستحق الاعتبار. لماذا قال الله تعالى ابن السبيل وأخرج منه الحاجة، ولماذا العبد قد يعرض له ذلك ولما واستثني مع أن هذا الأمر قد يعرض، وكذلك حتى الهاشمي أيضا قد يعرض له هذا، لكن المسألة كما رأيتم أنهم قد حرموا من الزكاة. هل يمكن أن يترك العبد ليهلك؟ لا يمكن أن يترك ليهلك، ولكنه يعطى من غير مال الزكاة، لأن حكمه حينئذ سينتقل من وجوب إلى وجوب. تقدم أن ذكرنا مرارا بأن الأحوال التي تعرض في المكلفين تعرض أحكام أخرى في الآخرين الذين يخاطبون بالحكم باعتبار المناط الذي في الآخرين. مثلا باش نفهموا هذه المسألة، إذن قلنا بأن الوصف قد يقدر موجودا في أو الحكم قد يقدر موجودا في الغير مع وجود الوصف ووجود الوصف في إنسان آخر، الوصف هنا والحكم هنا. فمثلا إذا نزل شخص جائع لقبيلة، جائع هذا وصف في المسافر، جائع يقع الوجوب في أهل القبيلة، وهذا كثير في الشرع، ولكن الناس عندما يتحدثون عن الأحكام كثيرا يتحدثون عن حكم هذا دون الحكم الذي يقابله، وفي هذا بطر للشريعة. مثلا يقول لك مثلا شخص وجدت فلانا لا يعرف الفاتحة، آثم، ولكن هذا الذي يعلمها ما حكمه؟ شنو حكم ديالو؟ كل وصف يقع في الآخر ربما تكون أنت أيضا لك فيه حكم شرعي متعلق به، وهذا كل الشريعة مبنية عليه. مثلا إذا كان الشخص مثلا يعرف الأحكام الشرعية وأهل القبيلة لا يعرفونها، تقول لك جهال يعتمون بأفعالهم ولكن نسي نفسه. مثلا شخص يقول لك هؤلاء يذهبون مثلا للقبور ويذبحون ويفعلون، ولكن أنت أيضا نفس النصيب الذي عنده، لأن هذا الشخص الذي يقدر أن يرفع الضرر ولم يرفعه مثل فاعله، والترك فعل في جملة من الأحكام. لذلك لا ينبغي دائما إذا كنا نحكم على شخص أن ننسى الآخرين الذين يتعلق بهم الحكم الذي في هذا الشخص بلا فرق. واضح المسألة؟ هذا واضح فيما يتعلق بأحكام غير الهاشم وغيره. نرجع مرة أخرى إلى التقدير. إذا وجدنا وصفا زائدا، وصفا زائدا زاده الفقهاء على النص الشرعي لفظا مثلا زادوا عليه وصفا، فإن هذا يكون إما باستخراج المناط، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يكون بقرينة الحال، كما في قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، ما الذي يقدر فيه؟ يأخذ كل سفينة صالحة. لماذا قدرت صالحة هناك؟ قدرت بقرينة المقام، لأنه الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة، بدليل أنه خارقها، وذلك الخرق دليل على أنها لن تؤخذ لأنها وهكذا في كثير من النصوص القرآن قد تجد أن الوصف قد يقدر إما بكونه وصفا مناسبا للحكم، وإما بقرينة لفظية أو حالية أو ما شابه، وقد يكون أيضا باعتبار العادة. إذن فهذا الذي يزيده الفقهاء من الصفات أو التقييدات على الألفاظ لا بد أن تكون إما مأخوذة من استنباط استخراج المناط، وإما من قرينة المقام، وإما أن يكون ذلك معروفا من جهة العادة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهنا يقدر حرم عليكم أكل الميتة بحكم العادة، وهذا أمر يعم كل هذه الأشياء التي تجدونها في الأحكام قد يقدر. وإذا تتبعتم الآيات وتتبعتم الشروح ستجدون هذا كثيرا، تجدون منه جملة كبيرة من الأمثلة. قد يقال إذا استخرجنا المناط وقلنا في عبر السبيل المقصود به المحتاج، نعم يمكن وحده يفي. قد يقال هذا يصيره فردا من أفراد الفقير أو المسكين فيؤدي إلى التكرار في الآية. لا، هذا ليس مسكينا، هذا لا يشترط فيه المسكنة، هذا قد يكون غنيا، هذا قد يكون غنيا، لأنه لا يمكن أن يكون غنيا وأن يكون مسكينا، لأن إذا قلت مسكين يقتضي أنه لا يملك، وابن السبيل قد يملك في بلده غنيا كبير في بلده، لكنه يعطى بوصف بهذا الوصف. نعم. ويمكن ابن السبيل نفسه أن يكون يعطي صفة الحاجة، كل هذه يمكن أن تكون مداخل إلى تقرير هذا الذي ذكرنا. قال رحمه الله: تغرب في غير معصية وإلا لم يعطى ما لم يتوب ولو خشي عليه الموت. نعم. قوله تغرب في غير معصية أشار إلى أن المجرور متعلق بغريب لما فيه من رائحة الفعل، أي تغرب في غير معصية بالسفر بأن كان غير عاص أصلا أو كان عاص في السفر فيعطى في هاتين الحالتين، ومفهومه أنه لو كان عاصيا بالسفر لم يعطى كما قال الشارح. نعم. قوله ولو خشي عليه الموت، أي خشي عليه ولو خشي عليه الموت أي لأن نجاته في يد نفسه بالتوبة، وقيل إذا خيف عليه الموت فإنه يعطى ولو لم يتوب، لأنه وإن عصى هو لا نعصي نحن، نقله ابن عرفة. نعم. ونقل أبو علي المسناوي عن التبصرة ما يفيد تفصيلا، ونصها ولا يعطى ابن السبيل منها إن خرج في معصية كأن يريد قتل نفس أو هتك حرمة، وإن خيف عليه الموت إلا أن يتوب، ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجوع إلا أن يكون قد تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعطى. فقد فصل بين المسير بين المسير والرجوع وهو ظاهر انتهى من البناني. نعم. لا تفصل نقله في التبصرة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا انقطعت به السبل ولم يكن له ما يسره به من مال فإنه يعطى من الزكاة، وينظر في هذه الشروط، إن حصلت أعطي من الزكاة، وإن لم تتوفر هذه الشروط فإنه يعطى من غير الزكاة ما يرفع به عنه هذا الضرر. شيخنا أبو علي السنوي قالوا بأنه غير موجود، ولعله أبو علي الحسن بن رحال المعدني التدلاوي، وله شرح على مختصر خليل. معروف معدني عنده شرح على مختصر خليل، لكن هو يقول المسناوي وصدا نحيد دابا المسناوي ولا نحيد أبو علي؟ هذا فيهم. إذا غادي ندير أبو علي نحيد المسناوي، ها؟ إذا غادي ندير المسناوي المهم واحد، ها؟ قيل هو تلميذه هو نعم، ما خلاني ابن غازي معروف معدني على كل حد، لكن تعبير بالمسناوي هنا الذي الآن سيأتي بالخبر اليقين هو الذي سيدخل إلى سيأتي بهذه الكتب، كتب المسناوي وكتب الرحال، ثم ينظر في هذه النصوص التي نقلت ثم يقارن بينها بين ما في تلك الكتب وهذه النصوص، فهو الذي سيأتي بالخبر اليقين في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ولم يجد مسلفا في غربته. نعم، هذا الشرط الثاني. إذا الشرط الأول أن يكون محتاجا، الشرط الثالث أن لا يتغرب في معصيته، الشرط الثالث ما هو؟ أن لا يجد من يسلفه، يعني لا يجد من يقرضه، فإن وجد من يقرضه فإنه لا يعطى منها. هذا الرأي والراجح في المذهب. وقال قومنا آخرون: يعطى وإن وجد مسلفا، لأن هذا وإن وجد مسلفا فهو في حقيقته ينطبق عليه ابن السبيل، ينطبق عليه أنه محتاج، ينطبق عليه أنه يحتاج لما يرجع إلى بلده، وكونه قد وجد مسلفا لا يرفع عنه هذا الذي ذكر. وبعضهم رأى أن هذا مناط مغير للمناط الأصلي الذي هو ابن السبيل، وآخرون يقولون لا، هذا وصف لا يؤثر فيسلف وإن كان فيعطى من الزكاة وإن كان يجد من يقرضه. وهو ملي ببلده، الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة، بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده، فلو وجد وهو مليء بها لم يعطى. نعم، هكذا قيل، لم يعطى إذا وجد مسلفا، ومسألة خلافية. نعم. قوله أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة أشار إلى أن هذا الشرط عدمي مقيد بقيد وجودي، يعني أنه إنما يعطى إذا لم يجد مسلفا، بشرط أن يكون غنيا ببلده، فإن وجد مسلفا وهو غني ببلده فقد انتفى أحدهما فينتفي الحكم وهو الأخذ من الزكاة، وإن وجد مسلفا وهو فقير ببلده فقد انتفى الشرطان، فوجود المسلف كعدمه، وحينئذ فيثبت الحكم وهو الأخذ من الزكاة لانتفاء شرط ضده، فضد الأخذ عدمه وشرط الغنى ببلده، فإن لم يجد مسلفا وهو فقير ببلده بأن انتفى الشرط الثاني ثبت الحكم أيضا وهو الأخذ من الزكاة، فمفهوم الثاني مفهوم موافقة. وحاصل الفقه أن الغريب إذا كان محتاجا لما يوصله وكان تغربه في غير معصية بالسفر فإن لم يجد مسلفا أصلا أعطي منها كان معدما ببلده أو مليا، وإن وجد مسلفا أعطي إن كان عديما ببلده لا إن كان مليا. أما لو كان معه ما يوصله فلا يعطى منها، كما أنه لو كان تغربه في معصية لا يعطى منها. نعم، هذه الصور واضحة ولا نحتاج أن نجدرها، فهي بينة. قال رحمه الله: وصدق في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين. نعم، إذا جاء الشخص وادعى بأنه ابن السبيل وأنه خرج من بلده وادعى بأنه ليس عنده ما يوصل لبلده، صدق ببينة بلا يمين، هذا هو الأصل. لكن ما لم تظهر ريبة تدل على خلاف ذلك، فإن ظهر في ما يدل على أنه ربما يكون يكذب فلا بد من تحكيم هذه القرينة. ثم قال رحمه الله: وإن جلس أي أقام بعد الإعطاء في بلد الغربة نزعت منه، إلا أن يكون فقيرا ببلده. إذا كان قد أعطيت له الزكاة، قال أنا أريد مالا أصل به إلى بلدي، فأعطيت له هذه الزكاة لكنه لم يذهب، فهل يعد مالكا لها؟ بمعنى أنه يمنع أن تنزع منه، أو أن ما أعطيت الزكاة لتحصيله منه لم يقع؟ اعترض هنا أمران. الأمر الأول هو ثبوت الملكية بوصف قام به حقيقة، وهو أنه ابن السبيل محتاج، ولكن يوجد هنا وصف يعارضه، وهو أن هذا المال صرف له لأمر معين، وهو الوصول والسفر بالمال والوصول إلى بلده. في باب المعاملات، أن كل مال أعطي لحاجة ولغرض ثم ثبت أنه لم يحصل، فإن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قد فعلوا ذلك في أبواب البيوع وفي باب النكاح، كالذي تزوج امرأة قالت له بأنها ثرية غنية فدفع مهرا كبيرا في ذلك، ثم بعد ذلك تبين له خلاف هذا، فهذا المال قد دفعه لغرض معين وقصده في ذلك، وهذا لا يضر أن تقصد المال بالنكاح، لا يرفع لأنه من التوابع، التوابع لا ترفع متبوعات، يرد إليه ذلك المال وتأخذ صدقة منه، وهذا سيأتي فيه كلام وبحث. وكذلك هنا دفع له المال من أجل غرض معين وقد تخلف هذا الغرض، فهل ما هذا المال يرجع؟ ينظر في حاله، فإن كان له ما يستحق به العطاء كالفقر خلاص يترك له هذا المال، أن هذا وإن لم يكن هذا الوصف الذي من أجله أعطي المال قد حصل، فإنه يستحقه بوصف آخر أنه بعد العطاء، تعرف ما قبل الفعل وما بعد الفعل، لأن الفعل قبل الفعل شيء وما بعد الفعل شيء آخر في الفقه، ويفرقون بينهما في الأحكام. فقبل الفعل قد تتصرف على وجه، ولكن بعد الفعل قد تتصرف على وجه آخر، لأن بعد الفعل تكون أمور تتبع ذلك الفعل فتؤثر في الحكم، وما قبل الفعل كان ذلك الشيء الذي سيترتب عن ذلك الفعل متخلفا ومعدوما، وبذلك فإنه لن يلتفت إليه، وهذا معروف في الفقه. قبل أن نعطيه شيء وبعد أن نعطيه شيء آخر، بعد أن يعطى لا بد أن ينظر إلى أنه الآن قد أخذه، وأنه الآن أصبح مالكا له بوصف شرعي، ما تحتقرش، تحتقر الصفات، تحتقر المناط، تشوف المناط الشوفة ديال العوام، والنظر إلى المناط والصفة والعلة بنوع من عدم الاهتمام كالنظر إلى الدليل الشرعي بدون اعتبار، هذا خطأ، استحقه بوصفه أنا ابن سبيل أنا غريب هاك خذ ما تصل به إلى بلدك أو ما تبلغ به مقصدك. أخذه بوصف شرعي، استحقه بوصف، قام به. ما الذي وقع؟ أنه لم يذهب. إذا نظرنا إلى أن هذا المال متعلق بسفره وذهابه ولحقه ببلده أو بمقصده، هذا المال يرجع لأنه أعطي لغرض معين. وإذا نظرنا إلى أنه استحقه بصفة شرعية، كيف يمكن أن تنزعها منه؟ لا سبيل لذلك. ولذلك جاءوا في الوسط، قالوا إن كان فقيرا ببلده نترك له هذا المال، لأن له وصف آخر يعضده، وصف آخر يعضد هذا الوصف الذي أخذ به، بذلك لن نمنعه منه ونتركه له. وإن كان غنيا ببلده خلاص لا نجد لهذا الشخص ما يستحق به هذا المال، لأن الوصف الذي علق به العطاء لم يقم به فلا يستحق. وما دام النظر الفقه لميمة الدين النظائر والأشباه في الدين، فإن الصورة الفقهية تبقى دائما ناقصة. الأمثلة النظائر والأشباه التي تساق عند ذكر فرع ما يعين كثيرا على تكوين الصورة الفقهية الحقيقية في موضوع النظر. وهكذا على كل تنازع هذان الأمران هذا المقام، فقضوا فيه بهذا الذي سمعتم من أنه يترك له ذلك إذا كان فقيرا ببلده. وهب أنه كان غنيا ببلده ولكنه صرفه، فهل يبقى ذلك في ذمته يكون مطلوبا به على الدوام؟ نعم، الأمر كذلك. إذا كان قد صرفه وانفقه ما يبقى في يده ما ينزع، فهل يبقى هذا في ذمته أو لا؟ هذا ما تقرر أنه يبقى في ذمته. قوله نزعت منه أي إن كانت باقية كما يشعر به تعبيره بنزعت، فإن ذهبت لم يرجع عليه كما هو المنصوص للخمي وغيره. قال رحمه الله: كغاز جلس عن الغزو فتنتزع منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا. نعم، هذه السورة اختلطت عليها، مش هذا كده. الذي تنتزع منه ويكون متبوعا بها هو الغازي، أما ابن السبيل إذا أنفقها فإنه لا يتبع بها. إذن فقلبت المسألة. إذا كان هذا ابن السبيل هذا قد أخذها ثم أنفقها ولا يوجد عنده شيء فلا تطلب منه. هل يمكن أن يرجع هذا إليهما معا، إلى الغازي وكذلك إلى عبر السبيل إذا كان غنيا؟ نعم، هل يمكن، ألا يمكن أن يرجع هذا وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا؟ نعم إليهما معا. نعم، أما الفقير لا ينزع منه، فقيل تنزع منه، فكيف يمكن يتبع بها؟ الغني دائما شرط في هذا الوقت، سواء كان غازيا أو كان عبدا. نعم. إذا كان ابن السبيل وكان غنيا وبقي في البلد ولم يسافر تنزع منه إن وجدت، فإن صرفها لا يرجع عليه. لماذا؟ ماذا لا يرجع عليه ويرجع على الغازي؟ لأن الوصف الذي قام به هو في تلك اللحظة حقيقي، وإنما الذي حصل هو أنه أعطي له ذلك المال غرض. أما الوصف الذي هو في ذلك الساعة فإنه قائم به بخلاف الغازي، أعطي له المال ليذهب إلى الجهاد فجلس في بيته، فإن التلبس بالغزو. نعم، هذا ما تذكرته الآن، هذا الفرق. الغازي الآن أعطي المال وجلس في بيته ولم يجاهد، فأين هو الوصف الذي يستحق به الأخذ؟ ابن السبيل محتاج، هذا وصف قائم به حقيقة، قصار الأمر أننا أعطيناه من أجل مصلحة معينة فتعطلت، فأخذه بصفة حقيقية متعلقة بمقصد، فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ قالوا بأنه إن صرف لا يؤثر. قوله وأتبع بها إن أنفقها أي فهي دين في ذمته، فليس الغازي كالغريب عند عدم بقائها في يده. نعم. قال رحمه الله: وفي نزعها من غارم أي مدين يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها تردد للخمي وحده. هنا أمر لابد أن نذكر به، وهو أن مختصرات فقهية في بعض الحالات يذكر أهلها فروعا في غير محلها، فلذلك يصعب على من رجع إلى المضان أن يقول بأنني رجعت هذه المسألة ولم أجدها. مثلا هذه المسألة التي ذكرها هنا هي مسألة الغالي، ولكن ذكرها هنا استطرادا، وفي المختصر كثير من الاستطرادات التي في العبادات وهي من المعاملات، كقول مثلا صاحب المختصر حينما يذكر الإمامة، إذا كنتم تتذكرون هذه المسألة، لما ذكر من يستحق الإمامة قال بأن رب البيت أولى بها ورب الدابة أولى بمقدمها. لا قلتوا هذا رب الدابة مقدمها في باب الكيرة، ذكر من باب الكيرة الدابة، وذكرها في باب الإمامة، ومثل هذا كثير في المختصر. وذلك ربما ترجع مثلا إلى ذلك الباب ولا تجد فيه المسألة فتقول هذه المسألة غير موجودة في المختصر، ولكن ربما يكون قد ذكرها في موضع آخر. ومن هذه المسألة الآن هو يتحدث عن ابن السبيل وذكر فرعا متعلقا بالغارين. نعم بما من تفطن لهذا الأمر سيقول نعم ربما يذكرها فيما يشبهه، ولكن لا ربما يذهب الإنسان إلى الغارم فيقرأ باب فقه الغارم في باب الزكاة فلا يجد فيه حكمهما إذا أخذها واستغنى، مثلا أخذ الزكاة في المساء وفي الصباح أصبح غنيا، ربما أنه جاءه مال مثلا من جهة ما، من جهة من الإيرث أو من الهبة أو من جهة أخرى فأصبح غنيا، فهل تنزع منه؟ الصحيح أنها لا تنزع. لماذا؟ لأنه أخذها بوصف حقيقي، هو أخذ المال مثلا من أجل أن يؤدي به المال لزيد، لكنه قبل أن يؤدي الدين لزيد استغنى، هل تنزع منه؟ لا يحتاج إلى هذا المال. الحقيقة أن الذي يعتبر أن من أخذ بصفة حقيقية الأصل فيه الاستحقاق ودخوله لملكيته بذلك الوصف، هذا هو الأصل. لكن هذا أخذه بوصف حقيقي، لكن قبل أن يدفع الدين لصاحبه جاءته أموال فأصبح غنيا، والمال الذي أخذه في الزكاة ما زال في جيبه، فلنزع منه؟ نعم. نعم يمكن أن يعتبر ذلك، ويمكن حتى صفة الاستحقاق ما كاينش، وهي أهم أن الفقه يتعلق بالعلل، إذا تعلقت الأحكام بالعلل والعلل العلة غير موجودة، هذا علة الاستحقاق موجودة، فرق كبير بينهم. قال رحمه الله: تردد للخمي وحده. قال: ولو قيل تنتزع منه لكان وجها، فقد رجح الأول، فكان الأولى للمصنف أن يقول واختار نزعها من غارم استغنى. وفي الحقيقة أنه لا تنزع منه، وقول المخمي له وجه معناه أنه الآن قد سقطت فيه الصفة التي استحق بها، وكان هذا الإعطاء متعلق بماذا؟ بأمر معين لم يتحقق. نفس الأمر الذي في سورة ابن السبيل، والتي في الغازي، والتي في من؟ في الغارم، والتي في الغازي وفي ابن السبيل. هذه كلها مفردات فيها إعطاء المال لغرض معين ولكنه تخلف، فنعتبر التخلف موجبا لاسترجاع هذه الزكاة، أو نقول لا، الملك قد تحقق لهم وأن هذا الشيء خلاص وقع الحكم والملك قد ثبت فكيف تنزع منه؟ فرق وما ذكرناه سابقا أن من أخذ بوصف ثابت حقيقي قام به هذا لا تنزع منه، ومن لم يقم به ذلك الوصف ولكن أعطيت له رجاء أن يقوم به ولم يقم به فقد أعطيها في حالة لا يستحق فيها الأخذ. وهذا التردد للخمي وحده، وقد قال فيه الكلامان معا، والصحيح أنه لا تنزع منه. قوله للخمي وحده، أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بالتردد هنا التحير من شخص، ونص كلامه على ما في المواق والحطاب وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال، ولو قيل تنزع منه لكان وجيها. نكد قال اللخمي وجيها، ولكن هذا لا يظهر لأن دخل بصفة الاستحقاق وقد ملكها. وما ينفعك كثيرا في تقرير مثلها بفروع هو أن تبحث عن نظائرها في الشرع، فإنها ستعينك كثيرا على تقرير الفقه على وجه، تفهمتان إلى الفتاوى الشرعية التي كانت في زمان النبوة ثم التي كانت في زمان الصحابة، ثم تتبعها وتجمعها ثم تنظر فيها حينئذ ما الذي تقرر فيها، فإنه ينفعك كثيرا في تقرير مثل هذه الفروع، لأن نظائرها قد تجدها في هذه الفتاوى وما تقررت عليها من أدلة. في معنى المعاوضة. نعم هذا وجه جيد. نعم، قلنا يعتبر ذلك أيضا من باب المعاوضة. نعم، وما لم يقم بذلك العمل فإنه لا يستحق. هذا وجه معتبر. نعم. قال رحمه الله: وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها. نعم، الآن لما ذكر أن الأصناف الثمانية كلها تستحق، وأقصى ما يعطى للمسكين والفقير هو ما يعوله سنة، وأن الآخرين كل واحد له ما يمكن أن يضبط به ما يقوده، إن إصر الآن إلى المضطر قال هذا يزاد له على غيره، بمعنى أنه إذا قسمت الأموال وأعطي لكل مثلا 10 دنانير فالمضطر يزاد له المال، وذلك لقوة الصفة الاستحقاق فيه، أن قوة الصفة التي فيه أقوى من قوة الصفة التي في الآخرين. دخلنا المضطر بالمسكين، فالمضطر الصفة التي فيه أشد استحقاقا للمال من غيره. هذا ما به نختم إن شاء الله تعالى.